السؤال السادس يا سماعة القيادي مما سأله الشيخ رحيم حفظه حلما نهج الدعوة إلى توقيفية مستيادية ودعوة الدعوة ما أدرك وأكاه توقيفية كالا من رجع كالا قرآن كالا ديس ما أدرك أي تشالم ويجب أي تشال بمصطلين بكرس الناب مرمر دعوة ما أدرك تشالان الجواب نهج الدعوة توقيفية نو بينها الكتاب والسنة قرآن نادي أبران توتا وسيرة الرسول سيرة سيرة أبران توتا تناقل الله أن أكرا تبلو من بالا ويجعل أكاهن أمو ما تمام الله يتبقى إن الله تعالى قد أكمل أن الدين أما تولنا فريق لهذه من الناس يلم أن يكثر من إنجي كراسلا تدي فترة طريقة المنقل جهداء وأكاهن إن دار من كلمة تبلي وجماعة غيره إن كان يدرك وإلا لجزا سيكون لسان هالي يقول إن دار نو لسان العالم وليتاو ما ننو يعني إن كنوما كونفيدنس إن النبي أكثر في تبليغ الرسالة رسالة ممادرس أي لقموا الجو يكرراتش نقرا إني أستكاكنا بزي ملك مادرك على الله إن دار نو باندر بسوبي ولسان الهال أقوى من لساني ما قال ما وإذا التوسل إلى طريقة وإذا من قد مدرس يمكر نو أكثر فائدة وتأثيرا لكن النا وطئت ما استنيا ذنك بلت يمكر نجي نبي وسكي الآترس نقرا نقرا على الله إن دار نقر نو نبي وكادر رقود أكاهد وشكا هنا هي باندبته دعوانا نبي مكتة نبيلا سراء ونبي لكي أستكاك لألو إن دال نوم على كما قال إمام مالك من إزداء بلا كان فقد ظن أن محمدا خان الرسالة واه الله هذا رسول عندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له إنك ستأتي كي إذا لك أمر سوت أهل كتابهم قال لك أو قوت أما موسى في ذلك فإذا جئت ود نفسك ما فدؤهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا أنه رسول إسكم مسكوا ستأراتوا مجمع رضا أول واجب الإنسان معرفة إلى الاستيقان فإنهم أطاعوا لك إذا بدك الشيء لو كنت أقبل فأخبر عن الشر خمسة في كل يوم وليلة فإنما أطاعوا لك بذلك فإنما أن استاذ لك ان تؤخذ من اجل فتره بلا فقراء ثم تعملك بذلك فاياك فقراء الاموال وتجد اوصى المعزول فان ليس بينه وبين الله حجاب الحديث اخرجه البخاري ما الى الجدي فهذا الحديث يدل ثلاثه وجلس هنا ما توكل توكبات سريع الجلس هنا عندنا على ان مناهج الدعوه الى الوداع الله تعالى ما ادرك اكاهيد مناهج تبقى مناهج منجا طريقه هدت جوزو مسير منهج توقيفيا زبدوا يوم نبي الله بتوحيد مجمع دعوة إن جاءوا أزواج شوال إن جاءوا قتلاء أزواج شوال نبيهم بتوحيد لو دعوة دربوا لازم لو أصلا أصلا استعمى في مكارة قولوا لا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفره يا بركة ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني في حديثيهما رحمهما الله تعالى وعليه قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله سنوا وقالوا قيل لو يتبارك بايو من من بلا انبياء اي ده دي كفار مش نبي محمد ما قال ويلا فين المؤذن ويلا فين المؤذن جبل اجدر بالدعوه من الاف دعاته وقال على ذم توقيفي بايو ما مؤذن جبل ዛሬ ካሽ ባሽዮ ከሚቆጠሩ ዱዓቶች ይበልጥ ነበር ለምን ዓለም አስተሃበት ይላል ወሐራም ነበር ይላል ገና ወጣት ነው በጣም ቃሪቻ ፈቂህ ስለሆነ ያዘር ለየመን እንደዚ ቋንቋ አረብኛ ቋንቋቸው ነው አውቀው ተማማ ሱብሃቸው ብዙ ነውና መርቀው ይላኩ ለዚህ ነው ሰዎችን ካይነቱ ነበር የሚመርጡለት ትግስት ያለው ወደዛ ረሃብ ልጅ ወደ ረሃብ የሚያጋጥም ቦታ ይልኩን የጦር ዲፈታ ወደዛ የባንዲራ የጦር መምራት ይጣታል እንደዛ የዳዋሪ ጣታው በቃ ባይነቱ ባይነቱ ነበር ለሁሉም ዲሻሽ አንዴ ሐምዳን ሹማል አንዴ ኻሊድ አንዴ አቡበክር አንዴ ዑመር አንዴ አሊ አንዴ ዑስማን አንዴ አንዱ እንደዛ እያደረጉ ማለት አሐቅ ማለት ተገቢ ነው በጣም ያው እንግዲህ ዓለም ኡመቲ ኢላላህራ ሙአዚን ወቀሰ ኢለ ሸይኹ ኢስላም ታይሚ ረሂመሁላ አረጅል ጀአለ ሰማ ጠሪቀን ዳዋቲ الناس ወተትዊቢሂ ሸይኹ ኢስላም ተጠየቀ ስለ አንድ ሰው سماء مسماتون دعوة دعوالا مادرق بيشا سميكي بسو بيشا مادرقون مسماتون بيشا دعوالا مادرق سنن يادر بيشا التو تطيب وتتويل توبا لمادرق مسماتون بيشا سايكارا سايعوكم على سمتو بيشا بزا مسارات دعوة دعوالا مادرق بيشا توبا مادرق تتويل توبا استتابا مالا توبا يتويبو تتويبا توبا أفدراجي مالا استتابا مبالا تتويب مبالا وهذا نفس السؤال والجواب يمد السنة يتياكيو قطتا قالوا سئل رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من قصد وقد الطريق سئل سوى تطيقة جماعة يجتمعون على قصد الكبائر كأكبت ونكبت ونجل مصر سبع سبع سولي قد من قد يقارك سولي قربي كالكين والسرق الإسر وصل خمر لتبت ورزيلا ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين يهونا إن يتاوق بخيرنا سنة بمكتر إن يتاوق عند شيخ جن أسد من أنا مذكور من ذلك الدين قال ليك الكلات سو أصحابا إن ديتا يالو أل فلم يمكنك أن يتاوقوا قال سامع فلم يمكنوا إلا أن يكلم لهم سماء يستمعون في هذه النية نية بعض يعني يهونا ليستمع توفا لك بزي بدن بدن تين دي سبعة سبعة بزيش نجامة الناس لما تراسي دين مي سما تروح كويدا سما يا سما تروح دعوة كويدا لما بلا ما أقولش يوم نزفن موسيقى لنا زاري لي ما قالوا لنا إجرام أو ليكابات كسينا ما إجرام أو تدري فلان وهو إيه بدفن بلا سلاطين إيه كلاسيكا زايدو شوات ما يدور إيه كرارة ليلو زين بلو بيتا دي ما تعالى شو تعالى درجة شو لا لا لا لا لا لا لا وبناء المغني بشيء مباح يمي زفنان سو زفن حلال بهنا وكتين انتنو ما لنا إلا أتعيو جنسو نظمو يزفنان كن من دلنو بطرو بمباح نقرنو ميقدمنا نسو لما معرفين نسو زفن زفن الله شوى ثلاثة إيه مسار يا ابن عيك راسي كار كرار مين مطال شوهات قال شوهات بليل لو تبدي ما لكم انت مين كراسي كان عينا شوهات ليه لو ثلاثة جبو سان ثلاثة بغير شبابة كار واشنگ ما لكم شبابة ايه انت مين درقا لك واشنگ جمع بارك واشنگ بارك نو نو ايلا واشنگ واشنگ يا مسار ايه واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن من أركيز قلوني إن إيه يعني إن ترك الله تعالى بس دي مرك دعوة إن رجل سوى جسر نكونه يقتلونه وكاملة تطونه وزينة سرونه جن بس دي مرك إنسي بات شوال من الدرك أيت سارة التنزيلوت فلما فعل هذا إيهن قال خرج تاب منهم جماعة بذل سنة التوبة يا درقالو إيهن أدر التالار الأهون التوصل إلى دعوة المجرمين بشيء إذن منكر مع بنية تطويبه يتشارى المجرمين تاب من جماعة وأسمى من لا يصلي أما يسجدوا يسجد ويسرق ومن سرق يتوال ولا زكاة ما يسد يشتال ويتورى من الشبهات كشبهة نجر يتنققال ويؤدي المفروضات فرض نجر يسرال يواتا محرمات تنققال فهل يباع فعل هذا السمائي إن ما استمت ما لهنا إن سرع مصرع هلا هنا لنا لهذا الشيخ لهذا الشيخ إن أم أدرقو ما استمع دعوة ما استمع يتشال لك على هذا الوجه لما تستغل من الهدود لكن فائدة لم يكن يبطل غال ما أن لا يمكن دعوت إلا بزي أكاهل سانو ربستكر منهم دعوة ما تكا يتسالني من الشالان يتدرد يتدرد هذا يا داري الجرامة الرافنة وزوجي دعوة ما تكا قال لنا جرامة سنة يتسرق ونجرنا ألا ما تقول سنونا نجي وشد يعطينا جديا ليبنة مسرق مزلف طوك ثم كونن تأبيتنا سمارتا وعلى إشار رد في إذا ما أدربنا إذن سوى دولنا رقال لنا أمارنا إذن لا وهذا من أكبر حجة على المسلسليين والدراميين فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين إن الله بعث محمدا صلى الهدى ودين الناس والأمل السليك وأن أكمله لسلاتك والأمة لأمة شعب دين أما تولات شعب وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه إذا تكاد كبنا كإنجي مجلس الزواج شوال إنجي كذينا إلى ما بأسوا بي الله لا كبن فإن نظر في شيء فردوا إلا والرسول بالوعد فمن اكتسن في الكتاب والسنة قد قال كان من أولياء علم الله المتقين الله أنك مفن وليس شونا وإذ ذي المفنجا كم يوطوا شفراوت شونا وجون ذي لغالي الأشنا في كونوا سرايتوت شونا وكان السلف كمالك وغير يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق سنة عند نبي الله نوح مركبنات عالم بمول وواد موت وليد رسال يتسافر نجا فانجينا وأصاب السفينة وجعلنا آية الليلة وإمداء الله عند الله فأخذ الطوفان وقلنا وطوفان والماء النازل من السماء والنازل من الأرض والمنتقى فالتقى الماء على أمر قد كذلك قص عليك الرأي سنة إذا عرفت هذا كأوك فمعلوم أن ما يهدي به الله الضالين الله أمام وجه من مرابك ويرشد به الغابين من قد لك قوت منك النابك ويتوب على الآثين الله معلنا والجنة يسأل لهم سوى توبة من هذا القبض مسمرنا من قد لا بد أن يكون فيما بأس الله به رسوله نبي بلا كبه نجر من الكتاب القرآن فحديث بتيتنا بتيبا بمرجا السلاجي وأجو من ناغر السلاجي وأجو من ناغر وإذ بمن ناغر لو تبقيني كونا وإذ بمن ناغر نرموك أستاربو بمسوى الله انده دلوال رسول انده دلوال بأخيره اللباشو أيها المسلمون أيها الإخوة اتقوا الله تعالى إن فعلكم هذا غير جائز وهو مغضب لله ولا تقدروا أجسامكم عذاب الله وعقابه عند الزاد الله السمر انجي دراما كلاسيكال سينما دب دب دب خبرو أيها اللهم وإذا تبين هذا نقول السائل إيه كتبر الرأي إذا تبين هذا نقول السائل إن الشيخ المذكورة يبدو مالك أصد أن يتوب المجتمع بكبائر السبع سبسو صوبة البيادر مصدقون فلم يمكن ذلك الميت هل تمسوكم إلا بما ذكر من الطريق فيه بدعاوي بهون ومن بدء جديد وفصل وما سمع سلا كلاس كالد بذفن كلات إيه يعني يمثل المعلن بذفن كلات إيه نشيدا وشيئا مباين وما سمعت مهمة كهونا يدل أن الشيخ جاهل بطرق الشرعية طرق الشرعية من ذنب آياتهم التي بها تتوب الأطاعة بأطاعة وانجل الله توبة من هذا القبة يهورون من قد ألا هو قبل فلفو سنتنا سنت الشيء دار قوال بيك جنبه سنت أطاعة الشيء أنا عندما هي أدر قول الله توبة على رجع الله قرآن حديث ومن ناسا وهذا فتير الإياد كان يسادر الناس بين أبي ورد وسرخص وميدال بوسع إنسانة اللي فوق على لك أمي فوق أمي فوق ولا يقوان وقا إلى فلاد بعد ويجار بوسعون يستك أيان ينكر كتال سكاية سعيد عند الإنسان يا منابية نقرأ ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كلاونا يسر لكبري قولة الله يتم منه كرد على نعم نعم نعم قربوا الدنيا أول أول أول تبقى كذلك دقيقة ساعة سكن ليمرو تاوبة تدرقة غزش الله سيونا الجيل من رسوبة تقر النور بلو ولا مكة هيدو مكة تقمت ما ترشى دراسي مفسر مهدث هنا تاوبة تدرقوا ذاتك فضيل من إعاد الله وهو من أعبد الصالحين السلام رحمه الله نعم الزينة عندي إنيا بدا وجل يسران يا واشين كباتر أيهون أهون إنك دراما ويتشالا لا يتشالا لا يتشالا لا دراما ميادر كل من دين هدف قسم تقول لذلك أن خاصنا حرامنا قال هاي ملكتون يا دراما أكاهد ممكن وشت ما سايا تتشالا لا يتشالا أصلا يتشال نبتر وشت ما سمار يتشال نبتر يتشال نبتر ليبنة ما سمار يتشال نبتر هدف قسم من دين الناس يتشالا لا يتشالا ليبنة ونا بديا جن إنتي مادرك هذا لي أيضا إيهو نو نمادر حرام نصايا كفل دمو لدى خفيقا لمن دل نو مجمراو فارس ومجمراو فيديو نمساري أسرارك أجدادر أسرارك يهونا بلكنا أسرار بلكنا هذا أسايو إذا أسايو مواشطة إيشاله كذا واري فارس على إذا لنتو فروبرامو بقت آيو كده إيه نتملك كده وبقت آيو يزين مادر نو سلبياتون أي سماو لكي أنا أقول لك تقدرين أو يقولوا يكثير بسيطة قلت لك سلسل دراما عيشة لمو إيكي ما تقول لك كيف ناشو هم تقول لك هو كلام زاري بسيكي زي بس كان زمن نورونك من سفتوى بسيطة مثلا أو وما لم يكن دينا في هذا الزمان فلا يكن دينا من هذا في أمرنا هذا ما ليس منه وذلك قال شكرا سلام زيبيا مر بالمعروف معروف على ونع المنكر بغيره أنت منكر أستطيع أن منكر سرّان بل رب البدأ بالبدأ من أفارح للدعانه ولذنان من أعمال أهل السنة الجبا إذن من الذي أحسنوا السيئان لا نو إذن أنت تسوي سيئات لماذا؟ للسيئان أنت كأنك تجاز وليس كأنك إيش؟ تدفع إذن دراما على هذا المنوال يتفعل بدراما شكا الله سيكون كربتك كل أن أماتو أسنتو يا عدير أنا من الممكنين للدراما للمسلسلات وفيها أكاذيب حتى يصورون أبو جهل مسلوب وشكا اللبس إيه شيء أوسع من أقربته إيه سارع في رومي بارك شيء أوسع يا ما تدوى بذلك أنبياء الأرسل يوسف عينو لا يفيد أرقو وشكا إيدان تميدي من كلفك بتصوير الأنبياء أليس القرآن كافيا لذكرها تاريخه وأهواله وسويه يعني عندنا دول جمل لانه إن يا سورة يوسف انت أيها والله أن بذفر ومن ملك القرآن من يقول فرمان هذا جهل ضلال ضلوا وأضلوا نعم بتقول شريعة يسير جهازة تقول سواء عاجزون عنها وهم أعطيتوا تال وهم على وقم فإن رسول الصحابة السابقين كانوا يدعون من هم شر من هؤلاء شوف ليه بغل أهون كانوا دبلت أهون كانوا جاء دبلت شرني على فراؤنا دينو أنتم عندي أينات ما يتفكرن أقل أستمروا تال درجة عند درجة أبدو كما استمر بج ليلة نقل سلمان بلو وإن يتفكر له باقي عبر من قرال صحابه سبي حقروا الجناني سنبروا إن أكرادوا تشي النزي أهوازوش إلى فرسنا مالا النزي مع رومويان ورومين مالا النزي مع سبحان الله على الديارات على الثواني النزي للنزي هذا ربما أنتم من أين الله ذهبوا والسابق والتابق فإن الرسول والسابق والتابقين كان يدقون من شر من هؤلاء من أهل الكفر من الستة والفسوق والإسيان قل يدقون لماذا بتوع الشر مذلكون بيدقون بتوك الشرعية الذي أغناهم الله بها عن الطرق بيجي بابك أجعل عيب سيبية أم أكثر الله أمثال أبو الله أكبر إنساء باتسال مجموعة الفتاة مجلد السلام إسكا سدسمتها يا إسكا سدسمتها أعراض وقد طبيعت مفردة بإنات الأخ إتشي مسألة تنبت لا تاتي ما الله إتشي مسألة بإنات الأخ كفرة ستو يوسفا أتيك النبا وفقه لبنوا الطرق الشرعية والطرق البدئية في المسائل الدعوية شوف أقباباوي يدعو أكاه في دفلنا بدئية هنا يدعو أهدت إن كلام شخص تيني ظنين عندي سنفوتا فتاة ملخير قريب هذه طريقة بدئية أستباد أستمثل عنه وقعنا بالطريقة التي يسلكها بعض الدعاة له وأن الدعاة داري من جبوت نيتان كذا قمتها استنقسام في ردرك أقناتي عما تعكر عنا تعطيه والفرقي ويسمون مناهج دعوية نزي مارنا نزي جماعة الإخوانية سفر قضائي ما دفن فقرر هذا من اللعين في الكرة من اللعين مناهج دعوية من اللعين في الكرة بخاف ما تشاهد داري بخاف ما تشاهد سواتي ترون ما تلتنه بخانتو ان دايهون يبالا بخاف ما تشاهد كزي جبلال صلاة ذكر دعوة علم عندك رمضان عندك تابتس قرآن حديث ذكر جماعة جمعة بيت سبن كسبن عدران قطروا عندك تاكب دراشهم جفاركم يعطفوا دراشهم يعطفوا شي دراشهم يعطفوا الله كم دلت أعطفوا هي مصيبة بازل اليوم كتمرد حياء عراس سؤال باي كنو باي بل باي من الأجل ليلة وما أسيهم كان سرد شوات المشي يتكارون تبني تقرون يعطفون يا كافة حياء عراس سؤال ألا ينفر نجوز النبي سلافة توتش بابا كلاته سايد من قول دوني دونار كذي قلت نوم دوني دونار هذا لا سلافة توتش ايان سنترون سلاف هيا راسة في ملكة صلاة إلا ذكر إلا مسجد جمعة جماعة إلا نا اهل ناو شاقب إذا الله بلقوا بقاس مساول وانا شيد من اليوم من الشر ما له ناو سنين وقتم مبالا ومزمور عندناه نشيدا سنين قتم أنا شيد ذاري بنا شيدا عندنا قبول تنو ذاري نشيدا فنا شيدا ميديا وتلاقيات شو والتمثيليات اللي يسمون إسلامية إسلاماوي سير أمانا سينمو بيهو ميدي ذاري سينما بيهو أحا زعموا والرهلات رهلات جوزو شيش انكتك والك أساس أقول هنا كسامة داخل هنا كسامة لما يعذبون لما مارك سووشين لما سرق لباتشو قلو ايه هنو ايه ما ايه اكتم لما اتكن فقر ايجل بعد بابو قرآن بي سناغر دواتي كذابو على سووش القنون قلو بانتك هارك الرا متاك نقر ايجل ወራሳለሁ አንተ ከጉዞ ተራ ያው እሄ በሚዲያ ምታየው ነው በሚዲያው ሚዲያ ነው ስለላይ ጋዛ ታጅ ጫባ በህብረ ህብረ ዜማ ባንድ ድምጽ ባንድ ቅላጤ እሄ በሴት ድምጽ ያበላየ እንዳ ድብልቅ ወጣ አይደል በድሮ ጊዜ ነበር ሴቶች እንዲሆን ተጠቀም ወንድ በሚተ በተለይ በዚህ ዘመን ሴቶች እንጣጣው ሙሲባን ክናተም ባንዴ ከተናገረ ጻረ ሊደርሳ ስንት ሰው በድምጽዋ እንደዛ ሆነ አንድ አዛን መስልም ይቃም ሲበል ቁጥባን ታርቅ ኢማም ሆነ ታስተግል ባንተ አላህ ካረገ አውሮፓ ውስጥ የሚፈልጉት ይሄ ነበር ወንድና ሴት እኩል ለማድረግ ነበር አይደል በሁላን ካና ለተኛም ተሳትፎ አይደል ከዛ በቃ ሳይታሰብ ዳዋን እየተባረ ወንድና ሴት እኩል ሆነ መሆን እየመጣና ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ድንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ይሄ ሀቅም ይናገራው ጥቂት ነው ወይም የሚበክል ነው የሚበጠብቅ ነው የሆነ ነገር ነው ሰው ሳያት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ዘመን ነው ድንቃቄ ነገር ቁርአን ውስጥ ባስተማረው ቢቃት ካለ በአግባቡ ከመጀመሪያው ጀምር ከተውሂድ ከዛ አውዘበል ዋጅባት ከሆነ ወደ ቢድአ እንደዘየድ እንደ ሰዎች ደረጃ እንደ አካባቢ እንደ ሁኔታ እንደ ማዕሲያው ደረጃ እንደ ራስህ ደግሞ ደህንነት በጠበቀ መልክ እንደዛ አድርግ እንጂ ድራማ ይሄ የሆነ ነገር ሂስትሪ የሆነ ጽሑፍ ግጥም ነሽዳ የሆነ ነገር አያስፈልግም وما لم يكن دينا في ذلك الزمان فلا يكون دينا في هذا الزمان ابن تيميه قال ابو دعم سنه مطامه هنا كابوت مال فذا يتناجر نقاشو زاري اندال سيناجر يقول ما اوصي ولا ما اوصينا سبحان الله يسكتوا النجر بقى اورجينالي اسكو ملقيامه ميمرا الله ما يناجراتو بسنه ترتا بسو بقى شجره يورب الله اكبر تعالى ينادي بيرو فراسه يشك انسان تيميه علمو فراسه نو كرامان يلان مكنات عند سو من طبق السنه ظاهرا وباطنا الى سنان اندال بظاهر وباطن متو بمتو معلن تدبرو معرفه علم مين كساقصو لم تقي تقتي له فراسه الى فراسه اي شيء وكانا شاؤل الكرماني لا تقتي له فراسه كما ذكر ابن القيم الجوزي الثاني الدواء الشافي الدواء الشافي استاذ دعوه ذات برجو التي لا نعلم هاي دينا ነው ራማ ዳመት ማለት መሄዱ ትንሽ በግል ስላት የሌለበት ጊዜ መግዛት የሌለበት መራቆት የሌለበት ከሴት መቀላቀል የሌለበት ጊዜ መግዛት ትንሽ ይቀውነትም ለማለዋ ድራም ኦስቶ ቆታም ሲያራስ እስላም ገዘተ ከሰላት አበለጥ እኮ ይደ ሰላም ለስፖርትና ታምል ግን ደምበኛ ስፖርት ሰላት ይባላል ደፋ ቀናሹ ብዙ ደፋ ስትል የላኛው እንዳለ ሰውነቱ ዝቅ ይላል ቀና ስትል ወርታች ይላል هي ما زاد جتل يعني جت جتل يبالو يدم انتن مارن نو تجمد يدم مرغات مارن هي سكر بشتا صلاه عليك فينس الشفاء صلاه راس وده صلاه ما هي تقدح ممندس غومبشا ركوع دفاقن بايسبور يالو كايتين بلا يلم صلاه لا مقوم على صف صف ايسبور دي نده ناس بيرو صلاه اينو عباده ايدليا مري قوت ታዲያ ወደ ኢዛለም ተቁሊ ሰላት አሰን ሰላም ያ ስፖርት ማለት ነው እንግዲህ ስፖርት የሚባለው ማዕና ኢባዳና ስለየሰራና ይስተዋላ ውዱእ ማድረግ ሲት ማድረግ ሲጃ ማድረግ ሲዋክ ማድረግ ወደ መስጊድ መምጣት መሄድ ቀብየባዲያ መስጊድ ከደሪ ስወርታል አምራለው ካልጊዜ ማይገደ ትንሽ ወግለ ትንሽ ሻላው እሽ ታገሪ ባለዋለ በሙዚቃ መስታረ በክሊፕ በተላይ ሙንከር በሆነ ነገር ማንኛውም በሙንከር መልክ የደዋ ወሳይል አይቻለ እንጂ እኛ ከሙንከር ከረከል ሙንከር ሰራው እኮ ነው አንከር ሙንከር የጋይሪ ሙንከር አለቀ ባ ቡኻሪ ናሚ ላን ወህ نعم من اجل دعوة توقين فيه وبينات كتاب السنة وسيرة رسول الله عنه وفي الشيخ فيها شيئا من انجي انفسي عنا ما تعمل في سنكار وهي موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أهدثنا ضيعنا وضيعنا أفتر إنا طفال تبلاشت إنا طلاشت على الإنيا كقير نما قال رسول الله من أهدث في أمزا هذا ما ليس منه فورد بذلت من أهدث في أمرنا هذا ما شيئا حدثا ليس منه وما اسمه موصول سيقى من السياق الأموم يدعوى العبادة يمين يمين نعم جدت وسائل تستخدم للدعوة الأمزارة لدعوة بيتقمون مدارشة وشنا النبي سيستموش زادي وش داري بطان برسي طوال لم تكن موجودة من قبل يالنا برنك مثل مكبرات السوس يدين تماضيع والإذاعات هي ما سراج يا زينا طابع ما سراج وصهم قازيتا والمجلات مدهي وسائل اتصال السريع فالطان انجلي يدول زادي سيرتم على انه في عينه بركيات تليجرام تيجر سليكس وذاتا مايكروفون جندق أتلا والبث الفضائي هي انجلي ميديا ومعلن بلك من لكاكو ايشان عروش فهذا تسمى فهذه تسمى وسائل استفادوا منها في الدولة كمباتات ولا تسمى مناهج التبارجو ففرق بين المناهج والوسائل مناهج أكايل دعوة أكايل ومجمرة نبرة رئيسية صراط قد تقرأ مريسة فبسون إهن يعو إذا خلا من المواني منكر خليل لقد أعود إهن تتكم وانجل عن ذلك جلتنا ففرق بين الوسائل والمناهج بوسائل ما تتكم مجمرة مشروع مكبرة صوت لا ما يتفقد إذا لم يتفقد إلي مكبرة صوت تتكم وانجل ما يكرفون ما يكرفون ما يكون ما يكرفون منهج الدعوة بيتم بيتم عن ذلك يزدرون تباشوا فلمنا بينا الله تعالى بقلبه بلا سبيل في حكمة والمجلس إلى سنة وجهد بالتي أحسن وقال جل وعلا قل هذه السبيل عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن سبعا بسيرة النبي في الدعوة بمكة لهذا الرجل والمدينة هذا الرجل وفي وسيرة النبي في الدعوة بمكة والمدينة ما يبين منهج الدعوة لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة ايش ميديا ما لنا هو سريتش ما لنا يا ميديا سريتش ميديا هذا إذا عمل زي يزينان يزينو سيرت دول فتان ما دول فتان ما دول وذل شيخ عثيمين بروغرام نبرات شو يوم الخميس بعد الأصل سؤال عن الهاتف يتقل قول أتعجب ذلك لي بارات المتيك قول أستغرب سؤال الهاتف يوني سوى القبلات يونا بسيطوس من نوتر في طيب ستعطيت من عينونا بري عن صيونا يكلكلونا بمثالة تنكاك ما أدركوا أفضل نو ولكن مجرد سوى المرأة أو رائد اللهم እንደዛ ያደርጉ ነበር ያው አጣ ያው አርካማቸው ተሰጥቶ እንደዛ ለኛው እዚህ ለተስፋፋ ነበር ቴክኖሎጂ ይሄ ሞባይል ይባለው ሲልክ ለሁሉ ቤት አልገባም ነበር ሐዋሲፉ አርቃሚ ኡላኢከ አካሪስ ላይክ ኢብኑ ባዝ ለሼክ ቱበይን ለሼክ ፈይሚ ስላልክ አሪቦት ስልክ ቁጥራቸው ነበር በእንዚ በማስተዋቂያ አስተላልፎት ነበር አስራቸው ነበር ያኔ ሰው ይሄን አውቆ እንጂ ጠይቃቸው ማለት ዒልሙ ቤት ገባ ሐዲስ ቁርአን ቡኻሪ ሙስሊም አላህ الله بزيد ما ننجا والله نجا ان طال